إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل فإنها زاد المؤمن والنور الذي يسير به في الحياة الدنيا وينجيه من ظلمات يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان وأن يزيدنا منه. ثم اعلموا رحمكم الله أن الإيمان بالله جل وعلا سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، وكل شر وبلاء في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. والله جل وعلا قد جعل الإيمان عنوان السعادة ومادة الفلاح وسبب الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. والإيمان أعلى الخصال وأشرف المراتب وأكمل المناقب، بل لا يمكن أن تكون فضيلة ولا ثوابا إلا بالإيمان وحبوبه. ولذلك أثنى الله عز وجل به على خيار خلقه والمصطفين من عباده، فقال في كل من نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم من عباده المؤمنين، فعلل ما حصل له من الخيرات وزوال الشرور بسبب معدة من الإيمان. وقد علق الله تعالى الفلاح ودخول الجنات جنات النعيم على الإيمان، فمفتاح الجنة الإيمان، كلمة لا إله إلا الله. فالله جل وعلا علق كل فلاح للعبد بالإيمان، فقال قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاته الناشئة عن إيمانهم من الخشوع في الصلاة والإعراض عن اللغو وحفظ الفروج والأمانات، فقال في آخر الآيات أولئك الذين يرثون الفردوس أي الجنة هم فيها خالدون. وقال الله عز وجل في فضل الإيمان وأهله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال أيضا عن الإيمان ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. وقال سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب الأخوان كفور. وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى وأن الله مع المؤمنين وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضل الإيمان وعلى فضل أهله وأن الخير كله فيه بل إن الخير الذي رتبه الله عز وجل على الإيمان يفوق 100 خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل فعلى العبد الذي يريد نجاة نفسه ويقصد كمالها وفلاحها فيجب أن يسعى بكل جهده ويبذل ما في مقدوره في تحقيق هذا الوصف وهو الإيمان علما ومعرفة وعملا وحالا ووصفا وهو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة الإيمان ليس كلمة يقولها الإنسان يلقها بلسانه وإنما قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأداء عن القلب أي إزالة ما يؤذي المؤمنين عن القلب والحياء شعبة من الإيمان وإذا كان الإيمان عباد الله أثمن شيء في الوجود وأغلى كنز في الدنيا وهو الحياة الحقيقية للإنسان بل لا حياة بلا إيمان فيجب على كل واحد منا أن يتفقد إيمانه وأن ينظر إلى حاله في الإيمان هل هو في قوة ونماء وزيادة أم أنه بخلاف ذلك إلى وهن وضعف ونقص خصوصا في هذه الأزمنة التي تكاثرت فيها الفتن الظاهرة والباطنة وانفتحت أبواب الشرور على مصراعيها واشتدت غربة الدين واجتمع الفساد في كل أنواعه فيجب على العبد أن يسعى أن يبذل ما في وسعه من الجهود بل هو يحتاج إلى سعي حثيث وجهد أو جهاد مرير لتقوية إيمانه وتفقده وتجديده وإحاطته بصور من الطاعات والقربات وتأمينه من غرائز الشبهات والشهوات ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الناصح لهذه الأمة المرحومة بضرورة تفقد الإيمان وتجديده وبيان السبب في تحقيق ذلك روى الطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالثوب بأنه يخلق كما يخلق الثوب بمعنى أنه يبلى يصير غاليا قديما ويبعد وينقص فيحتاج إلى ما يقويه ويضعف هذا الإيمان وينقص خصوصا مع ما يلقاه المؤمن في هذه الدنيا من ملهيات ومغريات ومنافسات وصوارف تصرفه وتصده عن الإيمان وتشوه بهاءه وجماله وتذهب قوته وجدته وعلى هذا النهج القوي أي تفقد الإنسان بحاله مع الإيمان صار السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم يعنون بإيمانهم عناية كبيرة ويهتمون به اهتماما بالغا والإيمان في قلوبهم كالجبال والعصر عصر النبوة ونزول القرآن وهم في كل ذلك يخافون أن تزل بهم قدم بعد ثبوتها أو أن تطأ عليهم أنفسهم بعد هدايتها. والنقول عن السلف في تفقد الإيمان والعمل على تجديده وتقويته وتعاونه كثيرة وكثيرة جدا. هذا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يقول لأصحابه، وعمر من عمر وأصحابه من؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم هلموا نزبد إيمانا. وفي لفظ الله تعالوا نزبد إيمانا، والمعنى أي تعالوا نجلس لنظر الله عز وجل وكل ما نقرب إليه، نذكر جنته وناره ووعده ووعيده وخوفه ورجاءه حتى يزيد إيماننا ويثبت ويلصق في قلوبنا وعلى ألسنتنا وجوارحنا. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول اجلسوا بنا تعالوا هلموا نزلت إيمانا، تعالوا نزلت إيمانا. وكان يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، وهو نفس الكلام الذي قاله معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان يقول لأحد أصحابه اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. المذكور الله عز وجل تعالى لم يزدد في إيماننا. وهذا عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل يأخذ بيد النظر من أصحابه فيقول لهم تعالوا نجلس لنذكر الله عز وجل نزدد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. فإذا ذكرنا الله عز وجل ذكرنا الله سبحانه وتعالى بمغفرة ذنوبنا وتوفيقنا لما فيه خيرنا وسعادتنا. وهذا أيضا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقول من فقه العبد أن يعلم هل هو مزداد أو منتقص، يعني من فقه العبد بنفسه أن يعلم هل هو في زيادة في الإيمان أو في نقصان. فإن كان في زيادة فعليه بالمواصلة وسؤال الله عز وجل التبع، وإن كان في نقصان فليتدارك ذلك قبل فوات الأوان. قال ومن فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، أن يعرف العبد نزغات الشيطان كيف تصل إليه كيف تصل إلى قلبه. وكثيرا من الناس صرفته نزغات الشيطان ووساوسه إلى أن خرج من الإيمان واعتنقوا مثل الكفر والإلحاد والشرك بالله سبحانه وتعالى. الإنسان يخاف على نفسه. كان عمير بن حبيب الخطمي يقول الإيمان يزيد وينقص، قيل له وما زيادته وما نقصانه؟ فقال رضي الله عنه إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فبك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وسئل الإمام الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام في زمانه هل يزيد الإيمان؟ قال نعم حتى يصير كالجبال. فقيل له أفينقص؟ قال نعم حتى لا يبقى منه شيء، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. فلا يفقه الإنسان بما عنده من الإيمان الذي رزقه الله عز وجل هو ليوحده. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان ستكون في ذلك كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الإيمان شيء عظيم، نعمة من الله عز وجل يسقيه على العبد فلا يغفل على المحافظة عليه. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عدي بن عدي قال له إن للإيمان شرائع وفرائض وسنن وحدودا، من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وإن أعشت فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. والآثار المنقولة عن السلف في زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة وكثيرة جدا لا تكاد تحصى ولا تعد. حتى قال إمام العلماء في زمنه الإمام البخاري رحمه الله قال لقيت أكثر من ألف شخص أو سألت أكثر من 1000 شخص من العلماء بالأمصار عن الإيمان هل يزيد وينقص؟ فقال فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. ولذلك فالمؤمن الموفق من الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون سعيد في أمره. الأمر الأول تحقيق الإيمان والتحقق به علما وعملا وحالا. والأمر الثاني السعي في كل ما ينافيه ويناقضه من الفتن الظاهرة والباطنة والمعاصي والذنوب، فيداوي ما قصر من الأول وما تجرع عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتضارب الأمر قبل فواته. فاعلموا هذا عباد الله، واعلموا أن الإيمان نعمة من الله سبحانه وتعالى، والنعم أحق أن تحفظ ولا تحفظ إلا بتوفيق من الله عز وجل. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله ملأ بنور الإيمان قلوب أهل السعادة، فأقبلت على ربها طائعة منقادة، فحققوا حسن المعتقد وحسن العمل وحسن الظن وحسن الرضا وحسن العبادة. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وقد أذن لمن شكره بالزيادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ صاحبها الحسنى والزيادة، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المخصوص بعموم الرسالة وكمال السيادة صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن صار على هديهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، إن أعظم وأهم المطالب في حياة الإنسان وأعمها نفعا كما أسلفنا هو الإيمان. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل مطلوب ومرغوب سببا وطريقا يوصل إليه. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، فمن تحقق بالإيمان وحققه والتزم به فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على تحقيق مراده من الثبات على الإيمان والسير في طريق أهل الإيمان. وقد تكلم العلماء رحمهم الله عن الأسباب التي تزيد في إيمان الإنسان، وهي كثيرة وكثيرة جدا، لعل أهمها ثلاثة أمور نلخصها فيما يلي وفي هذه النقاط. أولها تعلم العلم النافع، وهو العلم الشرعي، وهو كما قال ابن حجر يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملته، والعلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته، والقيام بما يجب عليه أيضا من أمر الله سبحانه وتعالى وتنزيه عن النقائص. ومدار هذا العلم التفسير والحديث والفقه، وفضل العلم وبيان منزلته ومكانته وعظم شأنه وشرفه وأهميته وما فيه من الخصال الكريمة وما فيه من الآثار الحميدة في الدنيا والآخرة لا يحتاج إلى بيان وتقرير. يكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم هذا الحديث أن من لم يفقهه الله عز وجل في الدين لم يريد به خيرا، كما أن من أراد الله تعالى به خيرا فقهه في الدين. والمراد بالفقه هنا أي قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين هو العلم المستلزم للعمل، أن تعمل بما علمت، وإلا فما قيمة العلم؟ فالعلم مجرد من العمل ليس مقصودا بذاته، بل هو مقصود لغيره، وهو العمل والتعبد به لله عز وجل. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ولهذا يقال العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان هو حجة الله تعالى على عباده. وزيادة الإيمان الحاصلة من طريق العلم يكون بوجوه متعددة: الخروج في طلبه، والجلوس في حلق الذكر، ومزاحمة العلماء عليه دراسة وتدريسا وتعلما وتعليما، ويكون بزيادة معرفتهم لشرع الله تبارك وتعالى. كل هذا يزيد في إيمان الإنسان والعمل بما تعلمه الإنسان من دين الله تبارك وتعالى. قال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى: الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، ويقوى بالعلم، ويضعف بالجهل، ويخرج بالكفر. وهذه كلمة عظيمة، ولهذا احفظوا هذه الجملة العظيمة التي قالها أحد العلماء المعاصرين وهو الشيخ حماد الأنصاري. كان يقول عن الإيمان لما يسأل يقول: الإيمان خمس نونات، يعني كل كلمة تنتهي بحرف نون. الإيمان عقد بالجنان، أي اعتقاد بالقلب، قول باللسان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بطاعة الشيطان. إذن من أسباب زيادة الإيمان العلم النافع، والعلم النافع كل إنسان ينبغي أن يطلبه، كل بحسبه وكل على همته. إذا كنت لا تعلم ولا تستطيع أن تقرأ ولا أن تفهم، فاسأل غيرك في كل مسألة تجهلها ولا تعلمها. قيل لأحد العلماء: بلغ مبلغ كبير في العلم، بما وصلت إلى هذا العلم؟ بما مثل العلم؟ قال: بلسان سبور وقلب عقل. لسان سأقول وقبل العقول، يعني لما أسأل أسأل حتى أفهم. فرزق الله تعالى علما، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. من أسباب زيادة الإيمان، وهذا أمر مهم جدا لأهل الإيمان، وهو التفكر في آيات الله تعالى الكونية، والنظر في مخلوقات الله العجيبة التي لا تعد ولا تحصى، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: ومن أسباب الإيمان وأنفع دواعيه النظر في الكون وفي خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في نفس الإنسان وما يحمله من صفات، فإن ذلك داع قوي للإيمان. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يرغبنا في آيات كتابه المنزل للتأمل في آيات كونه الكثيرة المتنوعة، وذلك لكثرة منافعها وعوائدها الراجعة إليه بالخير. ولكم أن تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وقال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قد يعمي الإنسان، قد يعميه بصره وبصيرته عن النظر فيما يحيط حوله من الكائنات العجيبة فلا يتفكر بها. ألا تتفكر يا إنسان في خلقك كيف سواك الله عز وجل وكيف خلقك وكيف عدلك؟ ولهذا قال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وغير ذلك من نصوص الكتاب الكثيرة التي يدعو الله سبحانه وتعالى فيه عباده المؤمنين إلى التفكر والتأمل في آياته ومفروضاته التي هي أعظم دليل وأصدق قرآن على توحيده وإفراده بالعباد سبحانه وتعالى وعلى قدرته وحكمته ومشيئته وعلمه وعلى بره وعطفه وجوده وكرمه. قال الشاعر سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الظهر مزدانا، سل الظهر والندى، سل الليل والإصباح والطير الشابية، وسل هذه الأمسام والأرض والسماء، تسمع الحمد بإذن الله سارية. فإذا جل هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. ومن هنا يتبين عباد الله أن النظر في الكون والتأمل في مخلوقات الله العجيبة وعلويها وسفليها من أعظم أسباب الإيمان وأنفع التوعيه. وقد نال الغرب الكافر حظه من هذا المجال، وكان سببا في إيمان كثير منهم ممن وصل إلى الاختراع والاكتشاف. فما بالنا نحن أهل الإسلام الذي جعل الله عز وجل هذا القرآن دليلا وسبيلا للوصول إلى مثل هذا. هذا السبب الثاني. وأما السبب الثالث وهو مهم جدا لا يقل أهمية وخطرا عن السببين الأولين، ألا وهو الاجتهاد في القيام بالأعمال الصالحة المبنية على الإخلاص والاتباع. وهذه الأعمال الصالحة تنقسم على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، وعلى كل واحد منها عبودية تخصه. فمن عبودية القلب التي تخصه الإخلاص والمحبة والتوكل والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والرضا والصبر والاستعانة وما إلى ذلك من أعمال القلوب، وهي كثيرة. ومن عبودية اللسان التي تخصه، وهذا من الإيمان، قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار وحمد الله والثناء عليه والدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم العلم وما إلى ذلك من الأعمال التي جعلها الله سبحانه وتعالى في مقدور الإنسان وعلى الإنسان. ومن عبودية الجوارح الصلاة والصدقة والحج والخضع إلى المساجد والسعي في قضاء حوائج الناس وما إلى ذلك من أعمال الجوارح المعروفة. ولهذا فإن هذه الأعمال التي ذكرناها وهذه الأقسام الثلاثة التي تنقسم على القلب واللسان والجوارح كلها من الإيمان وداخلة في مسمى الإيمان. فالقيام بها والإكثار منها زيادة في الإيمان، إهمالها وإنقاصها نقص في الإيمان. فالله تعالى نسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجدد إيماننا في قلوبنا وأن يزيدنا منه وأن يثبتنا عليه. ونسأله سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا لا يفقد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى غرف الجنة جنة الخلد. اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا هداة المهتدين غير مضلين ولا ضالين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود الغاصبين الذين دنسوا الأرض المباركة وسالموا إخواننا سوء العذاب. اللهم عليك بهم فإنك على كل شيء قدير. اللهم كن إخواننا نصيرا لهم فيما هم فيه من الهلاك والدمار. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يحفظهم وأن يحميهم وأن يرزقهم إن شاء الله النصر عاجلاً أو آجلاً. وما علينا نحن إلا باجتهاد في الدعاء لعل الله سبحانه وتعالى يكف عنا بأس الذين كفروا وأن يجعل للمؤمنين سبيلا. وهو القائل في كتابه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم